هو مسؤول السلف العقارية، هو الذي يقع في الإثم، ما يريد أن يقول للناس أنا ما أقع في الإثم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الحقيقة الباب الأخير من كتاب المغازي بإذن الله تعالى، سوف نقف عنده ونبتدئ في الأسبوع القادم بإذن الله كتاب التفسير، ولعل كتاب التفسير يعني يكون أكثر اهتماما وأكثر عناية، لأنه سيكون من تخصصي الجديد، والعناية فيما سيأتي ستكون أكثر مما سبق بإذن الله تعالى. فهنا هذا الدرس الأخير في المغازي، قال فيه الإمام البخاري في الحديث 4451، السلام ورحمة الله وبركاته، قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب، اللي هو سليمان بن حرب بن بجيل الواشحي، توفي عام 24 و200، وهذا من شيوخ البخاري الأفذاذ الذي أثنى عليه ثناء عطرا أبو حاتم الرازي، فأثنى عليه ثناء عظيما وقال حذرت من كان يشهد مجلسه فحذرتهم بقرابة 40,000. وأنت لا تستغرب الآن الذي يحضر مجلس محمد حسان يزيدون على 40,000 في بعض المساجد، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال حدثنا حماد بن زيد وهو بن درهم الجهضمي البصري المتوفى عام 79 و100، وهو إمام حقيقة من الأئمة، من أحفظ الناس في البصرة. عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني المتوفى عام 31 و100، عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة توفي عام 17 و100، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين التي لها حق علينا، أمهاتنا لهن حق بسبب الحمل والوضع والرضاعة والسهر، وهذه أيضا أمنا لها حق عظيم علينا، وما بالك إذ كانت هي زوجة نبينا في الدنيا والآخرة، وقد رضي الله عنها وقد تكفل الله عنها بالدفاع. فيجب على المسلمين أن يهتموا، كل إنسان لا بد أن تكون له يد في الدفاع عن هذه الأم العظيمة الفقيهة التي حملت فقه ما حمله أحد من النساء. قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال فالرفيق الأعلى فالرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر في يده جريدة رطبة أي سواك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له به حاجة. طبعا هذه اللغة الفصيحة، ما نقول بحاجة، نقول به حاجة. نعم السواك، نعم هو السواك يستخدم من أنواع من الجريد وغيرها. نعم نعم لا شك السواك، تقول السواك أفضل من طول جريدة، صحيح. نعم معلوم هو السواك، ايش نقول السواك؟ هو السواك مصنع من أي شيء؟ من جريدة، سميه سواك، اكسر ألفاظك أحسنها، لا سيما شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، سهل أن تجيب حسنة سواك بها، ألا تتألم من هذا الكلام؟ فكيف بشيء يتعلق بذات النبي؟ هذا شيخي. قال فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستن بها، طبعا الاستنان هو إمرار السواك على الأسنان، فاستن بها كأحسن ما كان مستنا، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده. طبعا هذا شك من الراوي، إما سقطت يده أو سقطت الجريدة أو السواك من يده، والله لا أعلم ممن. فجمع الله بين ريقي وريقه، يعني بسبب ماذا؟ بسبب السواك، في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. الآخرة سميت آخر، هي آخر حياة للإنسان، والحياة هي الحياة الآخرة وقبلها البرزخ، وحياة الدنيا وحياة الإنسان في بطن أمه، وهناك من يضيف حياة رابعة وهو الإنسان هنا موجود في بطن أبيه، ومن يضيف حياة أخرى وهو لما كان الإنسان في عالم الذر لما أخذ منه الميثاق. دكتور، هل نستنبط من هذا أنه يسن للبطن تحصل على الموت يعني ليس فقط للمقبل على الموت, يعني هو يسن الإنسان يعني يسن أن الإنسان لا يترك يعني قضية السواك بما صحت بها 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 حديث. اي نعم, وابن مندى ايضا وابن الملقن. اي الصوره المفروض يعني هل هذا الحديث يستطيع ان يستنبط ان الانسان يسن له الى احكام ما قالوا هذا, لانه هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الموت سكرات اي شده, ومو كل انسان يستطيع ان عليكم السلام ليس كل انسان. اي أيه ثم هذا اللي احنا اللي نجي عليه بها القضيه لا ناتي نريدها يختم بلا اله الا الله حتى يكون اخر كلامه, لكن هذا يستفاد منه يعني كثرة المواظبة على هذا الأمر وأهميته. السواك نعم من أكثر السنن ومن أكثر السنن ورودا فيها الأحاديث الصحيحة الثابتة. نعم. إيه نعم أكثر من 100 حديث ورد في السواك, يعني من 100 صحابي معناه فهو متواتر, وقد ألف ابن أبي عاصم وأبو نعيم كتبا في هذا الشيء. الاستهزاء بالسنة من أخطر ما يكون, الاستهزاء بالسنة من أخطر ما يكون. السواك عند الوضوء يعني يريد الإنسان قبل أن يتمضمض, قبل أن يغسل يديه يتمضمض, أو بعد الوضوء أو عند المضمضة والاستنشاق. فهذه أي لا إحنا واردنا لولا أن أشق على أمتنا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء ثابت, لولا أن أشق على أمتنا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فجمهور أهل العلم قال بأن من وقف في الصف يستاك قبل الصلاة خلاف الإمام مالك. الإمام مالك لم يرى التسوك, السلام عليكم, الإمام مالك لم يرى التسوك للإنسان في المسجد, قال لأنه من إزالة الأذى. لكن يعني الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا في صلاته, فالأولى أن يعمل بهم. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير اللي هو يحيى بن عبد الله بن بكير توفي عن 31 و200 عليكم السلام. يحيى بن عبد الله بن بكير طبعا وكان في حفظه شيء يحيى بن عبد الله بن بكير, لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه. قال حدثنا الليث بن سعد الإمام الكبير والحافظ المقدم المبرز توفي عام 75 و100 عن عقيل, وعقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و100 عن ابن شهاب. طبعا هنا الليث يروي عن ابن شهاب بواسطة عقيل وهو قد سمع منهم. عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة توفي عام 94 وكان مقدما في العلم. وابن شهاب حينما قدم إلى مصر وكان يحدث عن من سمع من التابعين لم يكن يحدث عن عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن, فقيل لماذا لا تحدث؟ يقول فلما دخلت المدينة وجدت عروة بحرا لا تكدره الدلاء. أما أبي سلمة فقد سمع منهم لكنه لم يكثر عنه. والذهبي في سير إعلان ولا يقول ربما كان بينهما شيء لأنه قريبه ولكنه لم يكثر عنهم. يحيى بن مكير فيه مقال يعني فيه ضعف, لكن البخاري انتقى من صحيح حديث وهو متابع هنا في هذا الحديث متابع يعني. يحيى بن بكير دون الحسن, يحيى بن عبد الله بن بكير دون الحسن, لكن البخاري قد يروي عن بعض من في حفظهم شيء ينتقي من أحاديثهم صحيح انتقاء أو ما ورد له متابعات وشواهد. يعني مثل إسماعيل بن أبي ويس خرج له البخاري ما تبع عليه, وخرج له حديثين لم يتابع عليهما لما علم أنهما من صحيح حديثه ذهب إليه قال خرج لي أحاديثك, فسلم إسماعيل أحاديث البخاري قال حدثني بكذا وحدثني بكذا وحدثني بكذا, أما البقية فلم يسمعها البخاري منهم. هذا تسمى انتقاء, وهذه قضية الانتقاء تمنع منا أن نستخدم قضية على شرط الشيخين. يعني إحنا نعتبر كل حديث يروي يحيى بن بكير صحيح على شرط البخاري هذا خطأ, لأن البخاري إنما ينتقي من أحاديث يحيى بن بكير ولا يصحح جميع أحاديث يحيى بن بكير, وكذلك لا يصح جميع أحاديث حسن بن ذكوان, وكذلك لا يصح جميع أحاديث عمران بن خطان, وكذلك من تكل ولا يصحح جميع أحاديث عنبسة بن خالد. عنبسة بن خالد مقدوح في عدالته ليس في ضبطه فحسب, وهكذا. فهذه الانتقائية تمنع أننا نسير كل حديث كل راوي يروي عنه البخاري نقلها على شرط البخاري، أو كل راوي يروي عنه مسلم نقلها على شرط مسلم. فهذا المنهج وهذا المصطلح الذي سار عليه بعضهم، وكان أول من ذكر هذا الشيء الدارقطني إذ ألف كتابا سماه الإلزامات، ألزم البخاري ومسلم 78 حديثا باعتبار أن رجالها رجال البخاري ومسلم. ثم جاء تلميذه الحاكم النيسابور فتوسع في هذا أيما توسع ووقع في مزالق خطيرة. ثم جاء بعدهم بعض أهل العلم ثم طفحت في هذا كتب شيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وكذلك الشيخين شيخ الألباني والشيخ شعيب، يعني توسعوا في هذا أيما توسع. فالأولى عدم استخدام هذا المصطلح. أن عائشة أخبرته أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالصنح، طبعا هذا مسكن زوجة أبي بكر، حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، يعني الأمر جلل، فالأمر يحتاج إلى مزيد من الحسم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديبية لما خرج ولم يكلم أحد حتى دعا الحلاق فحلق، حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيمم هنا بمعنى قصد، والتيمم هو القصد، وهو مغشى بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه. طبعا هذه سنة الناس الآن لما الإنسان يموت قبل أن يقوم بما يتعلق بحقوقه يغطى الإنسان احتراما للميت. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى. طبعا صح في حقيقة له طمت حيا وميتا، ولذلك شيخ المغامسي له محاضرة قيمة جدا اسمها طبت حيا وميتا، مفرغة موجودة على الشبكة العالمية، وطبعت أيضا في مكتبة الرشد على شكل مطوية، وهي في 36 صحيفة، جميلة جدا حقيقة، لأنه هذه تنماز بذكر الوفاة النبوية وذكر قبسات من السيرة النبوية بأسلوب وعظي جميل جدا. وكانت لي أن أسحبها وأستنسخها وأوزعها عليكم، لكن لما رأيت العدد 36 صحيفة ما منعني من ذلك إلا البخل، نسأل الله السلامة. قال وهم نعم. ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، يعني قد مات ميتا وبعدها لن يموت ميتة ثانية. هذا يعني المعنى ظاهر، وبعض الناس قد تكون له معاني غير هذه المعاني. نعم. قال البخاري قال الزهري، وهذا موصول بالإسناد السابق، يعني يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري، ليس معلقا. ليس معلقا نعم. وبعضهم يتوهم، يعني الكرماني يتوهم في مثل هذا توهمات كبيرة جدا، ويعني من أجمل ما يكون في لو فرضنا الإنسان أشكل عليه شيء من هذا يرجع إلى تحفة الأشراف، في تحفة الأشراف بيانه مثل هذه الأمور. قال الزهري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس، يعني الحديث الأول أيضا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، والحديث الثاني عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عباس. يفترض أن تكون كلها برقم واحد، هذا يفترض، وهذا اجتهاد من الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه، ولذلك هو رقم مسلم بطريقة مشابهة لهذه الطريقة أكثر إرباكا من هذه، ولذلك مما حدا ممن حقق الصحيح مسلم الآن رسالة مؤسسة الرسالة طبع الصحيح مسلم لديهم نسخة في البيت احتفظوا بأرقام محمد فؤاد عبد الباقي وأضافوا أرقام جديدة، وهذا لا بد من حقيقة. ونحن حينما عملنا بتحفة الأشراف كنا نعاني شدة من أرقام صحيح الإمام مسلم، فهذا اجتهاد رجل مأجور وقدم عطاء عظيما لهذا الدين، فنسأل الله أن يجعلها رحمات عليه في قبره. بس الحديث الثاني أظن من حديث مثل ابن عباس لكن مثل عائشة، معلوم سيد ما هو في تحفة الأشراف جعلان حديثي، نحن كنا من حيث الترقيم وحتى لا ترقيم، يعني يعني أنت لو فرضنا أردت أن تنقله جميعه تذكر ثلاث أرقام، هذا ليس إشكال، هذا المقصود. نعم. وإلا الإمام البخاري حينما ساقها عشان لأن الحديث صار من المسندين، صار الحديث من المسندين، هو أيضا في القضية يعني تحدث عنها، من تحدث عنها؟ تحدث عنها صاحب نظم الفرائد العلائي حينما تحدث عن الحديث المضطرب وأنواع مضطرب الإسناد فقسمها إلى سبعة أقسام، فذكر مثل هذا، يعني أن يأتي الرواة على راوي ثم يأتي آخرون عن هذا الراوي يذكر شيوخ آخرين، فهل هذا من المضطرب أم لا؟ فبعضهم عده مضطربا، والصواب أنه ليس مضطرب باعتبار أن خاصة مثل الزهري واسع الرواية كثير الشيوخ فيسمع، فلما قد يأتيه بعض التلاميذ غير عقيل حتى عن أبي سلمة عن عائشة، ويجي غير تلاميذ حتى عن أبي سلمة عن ابن عباس، فهذه قضية من القضايا المهمة جدا، والأسانيد يحصل فيها اختلافات أكثر مما يحصل في الأسانيد لتنوع الأسانيد وكثرتها وتعددها. فالباحث إن لا يتعجل، لا سيما حينما يرجع إلى الكتب التي اهتمت بالأسانيد مثل تحفة الأشراف وإتحاف المهرب. قال: وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس. طبعا أبو سلمة حمل علما عن ابن عباس ليس قليلا أيضا. الزهري تحدث، الزهري يعني هذا مما يؤكد كلام الذهبي أن الزهري كان قريبا لأبي سلمة، وقال ربما كان بينهما شيء. يقول: حرم أبو سلمة بن عبد الرحمن علما كثيرا من ابن عباس بسبب مماراته لابن عباس، يعني بسبب مجادلته لابن عباس بعض القضايا. لكن هذه أنا أعدها مما يمدح لأبي سلمة، فالعلماء حينما تحدثوا عن مكانة أبي سلمة قال كانت له مناظرات، وكانت هذه المناظرات تشهدها أحيانا أبو هريرة، وكان الفلاح يكون فيها لأبي سلمة بن عبد الرحمن، فهذا مما يمدح لأبي سلمة فهو كان صاحب علم. وأيضا هذه يعني الاختلافات لم تمنعه أن يكون تلميذا لعبد الله بن عباس فينقل عنه أحاديث، لكن هذه غير كثيرة. لو فرضنا أردنا أن نتعرف ما هو عدد الأحاديث التي يرويها أبو سلمة بن عبد الرحمن أنا عبد الله بن عباس فتحنا الباب. نعم، نستطيع أن نتعرف من خلال تحفة الأشراف. يا شيخ أحمد، رد في مسند عبد الله بن عباس كم عدد الأحاديث التي يرويها أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عباس؟ قلت فقط العدد عبد الله بن. لا، ليس المسند الجامع، تحفة الأشراف. اي نعم. فهذا حقيقة أن هذه الكتب الجماع من الكتب النفيسة جدا، انتفع منها بأشياء. وذلك أنا حينما حققت كتاب اختصار علوم الحديث دفعته للمطبعة قبل 8 سنين لم ينزل لحد الآن. الشاهد لما تحدث عن صح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، رجعت إلى تحفة الأشراف فبينت في هذه السلسلة كم حديث في هذه السلسلة. فإذا تحفة الأشراف وإتحاف المهرة وغيرها وجامع المسانيد هذه ينتفع بها في قضية الروايات والسلاسل وما أشبه ذلك. أو حينما يؤتى يقول فلان يروي عن فلان وهو لم يسمع منه، فتأتي إذا تخرج كم حديثا روى فلان عن فلان، فهذه ينتفع بها هذه الكتب التي جمعت عددا من الكتب ورتبت على المسانيد ينتفع بها في قضايا متعددة ومتنوعة. أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر. طبعا عمر الخطاب كان يكلم الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت وأنه سيبعث، وكان قد تأول هذا الشيء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى ربه كما أن موسى قد خرج إلى ربه 40 ليلة. وهذا حقيقة فات عمر، لأن عمر يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، ووردت الآيات. بل حينما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا، بكى عمر قال ماذا بعد التمام إلا النقصان، يعني هو أيقن قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة السابعة قصته مع عبد الله بن عباس في إذا جاء نصر الله والفتح، فهو يعلم هذا الشيء. لكن الإنسان قد هول الشيء، تعوده أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، ثم بعد هذا يفاجئ بهذا الشيء، قد يشدح الإنسان. وذلك الفقهاء تحدثوا عن طلاق المشدوح، هل يقع أم لا يقع، فاختلفوا في هذا الشيء. فهو قال: اجلس يا عمر. وهذا أمر يعني أيضا استخدم أبو بكر الصديق هنا هدي نبوي، أن الإنسان إذا غضب من شيء يؤمر بالجلوس ويتوضأ وهكذا. فأبى عمر، أيضا عمر أبى لشدة شدهتهم، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال، وهذا تدل على شجاعة الصديق، فإن الشجاعة ثبوت القلب عند المصاب، وأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة، فتدل على شجاعة الصديق وقوة جئشه. وهنا وقف موقف الصدق الذي لقب به حتى يقف موقف الصدق كما وقف في قضية محاربة أهل الردة. فقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إلى قوله الشاكرين. طبعا هذه آية وآيات متعددة جدا دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت. فأبو بكر الصديق ذكرهم بما ورد تأصيله في عقيدة المسلم أن الكل سيموت إلا بالقوة والجبروت. وقال أي عمر الخطاب والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. نعم والله كأنه عبد الله عمر الخطاب الله أعلم. نعم لا عمر الخطاب لأن جاءت بعض الروايات صريحة في هذا المعنى. وهذا حقيقة يعني يدلك شوف هنا قد يعني يوجد يعني قد يصيب الأقل وقد يخطئ الأكثر. ليس دائما أن نأخذ بالأكثر. أكثر الصحابة يعني لم يثبت من الصحابة مع أبي بكر الصديق بأنه قد مات إلا قلة. وأغلب الصحابة قالوا أنه لم يمت. فقد يوجد الحق مع القلة ويخطئ ويخطئ الجميع. وهذه الجماعة نعم فقط إذن ثلاثة أحاديث فقط. هذا السبب يعني الذي دفع الزهري يقول لقد فات أبو سلمة لقد فات حرم أبو سلمة بن عبد الرحمن علما كثيرا من ابن عباس بسبب مماراته إياه. ليس هو هذا السبب. عبد الله بن عباس كان مشهورا لديه فتاوى يتساهل فيها وفيما يتعلق بالميراث مسائل عديدة جدا في قضية ثورية يعني متعددة وفي قضية المتعة مسائل متعددة. لكن حتى أبو جعفر المصري ماذا قال لمن قال له وطل للناس كتابا تجنب في تشددات عبد الله بن عمر وتلخيصات عبد الله بن عباس. نعم فهذا لا ينقص من شأن أبي سلمة بن عبد الرحمن. فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر هذا أيضا من القائل هنا فأخبرني هو الزهري نفسه. الزهري سمع هذا الحديث من أبي سلمة بن عبد الرحمن عائشة ومن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عباس ومن سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت. يعني أنا عقرت أي دهشت عقرت أي دهشت وتحيرت. وليست عقرت ليست عقرت اللي معناها عقرت نعم أي دهشت يعني دهش حينما سمعها كأنه لم يسمعها من قبل. حتى ما تقلني أي ما تحملني. وربنا قال حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت. ما تقلن أي ما تحملني رجلاي. وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها. يعني هو انهار باعتبار أنه فاته هذا الشيء. والإنسان حينما يقرأ القرآن ليلا نهار حتى يتعظ ويتدبر وتكون أقواله وأعماله مخالفة لما يريده رب. فهنا يعني استصعب الأمر جدا حتى أنه لم يتمالك الوقوف فجلس على الأرض. فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. إذن أغلب الناس كانوا يقولون مثل ما يقول عمر. ثم لما سمعوها تيقنوا هذه الآية وتيقنوا أن الموت حقيقي. قالوا حتى أهويت إلى الأرض حتى سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. نعم فهذا فيه قوة بكر وعلم أبي بكر ومكانة أبي بكر وهكذا. الذين وقفوا معه في هذا العباس والمغيرة وابن مكتوم. العباس والمغيرة عبد الله بن مكتوم كانوا يقولون مثل ما يقول أبي بكر. أما أغلب الصحابة فكانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. فقد يوجد الحق مع الأقل لا سيما إذا وجد أنه في الأكثر قد يقلد بعضهم بعضا. ثم قال البخاري حدثني عبد الله بن أبي شيبة اللي هو أبو بكر صاحب المصنف. طبعا الكتاب طبع طبعات عديدة جدا وتكرر طبعاته. يعني حتى شخص عراقي من سامراء يكنى اسمه الحارث بن علي هم أيضا حق الكتاب وسيطبع في دار ابن كثير. كتاب حقيقة مهم مصنف بن أبي شيبة فيه 37,000 حديث. لكن هي هذه الطبعات كلها إخراج ليس ثمة طبعة حكم على أحاديثها وأسانيدها وعلق على متونها. وقد تتعدد الطبعات لكن لا تتعدد الميزات. قال حدثنا يحيى بن سعيد اللي هو يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان توفي عام 98 و100 سلام ورحمة الله عن سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الذي قال عنه تلميذه سعير بن الخمس قال حينما توفي سفيان رأيته في المنام في الجنة يطير من نخلة إلى نخلة وهو يقرأ الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أي نعم. فقال سفيان الثوري إمام حقيقي من الأئمة توفي 61 و100. ولذلك شعبة بن الحجاج كان يقول دخلت أنا وسفيان فالقول قول سفيان. عن موسى بن أبي شيبة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبيد الله توفي عن 98 عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس طبعا عبيد الله يكثر من الرواية عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وهذه استفاد منها جواز هذا الأمر. قال البخاري حدثنا علي له علي بن المديني قال حدثنا يحيى يا سلام شوف انظر إلى دقة الإمام البخاري ومكانة هذا العلم الهيب شوف قال وساد يعني انظر إلى السند السابق ابن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن سعيد وساق الإسناد وهنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى يعني نفس رواية ابن أبي شيبة إلا أن فيها زيادة قال وزاد حتى يدل على أن البخاري يقبل الزيادة البخاري بخلاف ما يقوله الأستاذ المحمدي يقول قرأت صحيح البخاري مرارا وتكرارا ولم أره ولم أجد أنه يقبل زيادة الثقة أبدا ولا نقل عنها هذا خطأ. فمراده أن علي وافق ابن أبي شيبة في رواية عن يحيى بن سعيد في الحديث وزاد عليه قصة اللدود فهذه زيادة الثقة صريحة في أن البخاري قبل هنا زيادة الثقة. أما أن يأتي الإنسان يتعجل ليؤلف أو يكتب أو لينال شهادة أو يقدم بحثا فهذا من أعظم الخيانة للسنة النبوية. فعلم الحديث علم واسع ينبغي أن يكون هدف الإنسان هذا الهدف يسير عليه وهو الذي ذكره الإمام الذهبي لا يتعجل الإنسان فيقع فيما لا تقمد عقباه ويجعل الإنسان شعاره أنه يؤثر الآجل على العاجل. أما إذا الإنسان آثر العاجل على الآجل فقد ضيع العاجل والآجل إنه بعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر الصي إلا بأهله. فالتعجل بالسنة مكر في السنة. يقول حماد بن سلم يقول من كذب بالحديث مكر به ويقول عبد الله بن مبارك يقول يوشك الذي يكذب على رسول الله يكتب على داره فلان كذاب. يعني أبدا هذا العلم يختلف عن بقية علم هذا العلم من علوم الآخرة. أما من تعجل فيه لينار رونقا من رونق الدنيا الفاني فالله يفضحه في الدنيا قبل الآخرة. فهذه نصيحة لنفسي أولا ولطلاب العلم أنهم لا يتعجلوا بل يجعل الأناتة هدفه يجعل الإنسان شعاره ودثاره يرحمكم الله الدقة والضبط والإتقان. نعم. إذا أخذ مثلا أحد انتباه علي لا ناقشت به وناقشت غيره أنا بالنسبة لي يعني كل هالأشياء مهما كان الباحث كبيرا أو صغيرا وذلك كتب في موقع اللوتي فيما يتعلق بالمنهج الذي سبت عليه في كتاب الجامع في علم يعني هناك موقعان موقع الجمعية السعودية للسنة النبوية وهذا الموقع يتكلم عن كتب السنة ولا كتاب من الكتب يعني حثت على قراءته فالوحيد اللي كتبه عنه لا يستغني طالب علم عنه الجامع في العلم والفوائد وكذلك جامعة الإمام عندهم صفحة خاصة بالجديد من كتب السنة أيضا كتب عنه لا يستغني طالب حديث عنه وأيضا لما قرأوا ناقشوا هذه القضية فنحن في كتابنا الذي كتبناه أي مسألة أو أي عام بل حتى ما يتعلق بأخطائي أنا كتبتها واستغفرت الله منها. قال وزاد قالت عائشة لددناه في مرضه. شوف هنا بخاري ما ساق الإسناد عن سفيان عن موسى بن أبي عاش عن عبيد الله ما لا داعي لهذا الأمر باعتبار أنه بالإسناد السابق فهنا ذكر الزيادة حتى يكون الأمر صريح جدا في قبوله زيادة الثقة إذا لم يدل على أنها غير مقبولة. قالت عائشة لددناه في مرضه. طبعا هو استخدام يعني نوع من أنواع الدواء يسقى به المريض في أحد جنبي فمه. لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رأت، يعني علم أنه ميت في مرضه هذا، وعلم أنه ليس بحاجة إلى هذا الدواء. فقلنا كراهية المريض للدواء، يعني اجتهدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كره، يعني كره يعني هذا الأمر، وهذا على فهو كره الدواء، كراهية المريض للدواء باعتبار أن المريض كره الدواء. فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني. قلنا كراهية المريض للدواء. شوف هنا كراهية، يعني الصواب هي كراهية المريض للدواء، هاي الثانية كالأولى هكذا الصواب، وبعضهم جعلها يعني هذا منه كراهية المريض للدواء، هذا منه يسر، هذا منه كراهية المريض للدواء. أو البقاء العفل له كتاب اسمه إعراب، إعراب الحيث نبو شرف عدنا يقول خبر مبتدأ محذوف، يعني هذا الامتناع كراهيته، والنصب مفعول له أي نهانا للكراهية، ويمكن أنه كرهه كراهية، يحتمل أنه مفعول مطلق كرهه كراهية. لكن القاضي عياض في مشارق الأنوار يقول الأولى رواية الرفع. فنحن إذا طبعنا الكتاب في قابل أيام سنقطع هذه الكلمة بإذن الله تعالى. قلنا كراهية المريض للدواء. فقال لا يبقى أحد في البيت إلا للدواء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاقبها عقوبة تعزيرية مثل ما صنعوا كلهم، أمرهم أن يأخذوا هذا العلاج بأنفسهم، عقوبة تعزيرية لأن خالفوا أمره. وأنا أنظر إلى العباس فإنه وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهدكم. شوف عبد الله بن العباس ما كان موجود أثناء اللدود، فهو لم تقع عليها العقوبة. أما البقية من باشر لأنه باشر القضية، ومن لم يباشر لأنه سكت. ولك هل تتطبق القاعدة التي تقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعله، وربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أحاديث كثيرة، وهذا تطبيق عملي على أن الإنسان لما يحضر خطأ ويسكت فهو محاسب على سكوته. أحسنت عند ابن سعد. ثم قال البخاري رواه ابن أبي الزناد. شوف هنا البخاري قال رواه ابن أبي الزناد. ابن أبي الزناد من هو؟ عبد الرحمن ابن أبي الزناد. وعبد الرحمن ابن أبي الزناد ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم، البخاري لم يخرج له، إنما ساق هذه الرواية معلقة. هاي يرويها ابن سعد محمد بن الصباح عن عبد الرحمن بن الزناد، ويرويها أيضا الإمام أحمد في المسند من طريق عبد الرحمن بن الزناد عن أبيه عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ذكر هذه الرواية معلقة إشارة فيها لتقوية الرواية السابقة. هذه الرواية حينما محققوا مسلم أحمد حكم لها بالحسن، لأن عبد الرحمن بن أبي الزناد توبع بالرواية السابقة، فهو متابع يكون في الرواية السابقة، حكم عليها بالحسن وهو حكم حسن. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي، توفي عام 29 و200. قال أخبرنا أزهر، وهو أزهر عليكم السلام ابن سعد السمان البصري، توفي عام 300. قال أخبرنا ابن عون اللي هو عبد الله ابن عون بن أرطبان البصري، توفي عام 50. عن الزهري عن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد النخعي، عن ابن عون عن إبراهيم، عن إبراهيم توفي عام 96. عن الأسد توفي عام 75. قال ذكر عند عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي فقال من قاله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إني لمسندته إلى صدري، فدعا بالقسط. القسط هو قسط المعرف عندنا، ويقال أيضا بالشين القشت. فانخنث، انخنث أي استرخى ومال، هذا انخنث باعتبار أتاه الموت. ومن شاهد منكم هذا التسجيل المصور لمسجد من مساجد المدينة النبوية فيه كاميرا داخلية، فجاء شخص يصلي يصلي ثم جلس يذكر الله ثم انخنث انخنث ومات ساجدا. وسبحان الله كان جالس يذكر الله يعني ما ساجد والسباب مرفوع هكذا حتى لما أراد المغسل أن يعدلها لم يستطع أن يعدلها. فالانخناث هذا وذاك يعني الشخص الذي يتكسر في مشيته وفي كلامه ماذا يسمى؟ يسمى مخنث والعياذ بالله، وما أكثرهم في هذا الزمن. فهنا انفنت أيمان صلى الله عليه وسلم حينما استقبل أجل الله تعالى فمات. قال كما شعرت فكيف أوصى إلى علي، يعني إذن لم يوصى فيقول أنا كنت حاضرة وفاته، لا توجد وصية في هذا. ثم ساق البخاري حديثا بعده دلالة على مكن اتهاذ إبراهيم 96 إبراهيم بن يزيد النخعي، والأسود هذا خاله يصير هم بن يزيد وأيضا النخعي توفي عام 75 خال إبراهيم. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن ذكرين توفي عام 18 200. قال حدثنا مالك بن مغول توفي عام 59 100. عن طلحة وهو أي الطلحات لا أحفظ توفي عام 12 100. قال سألت عبد الله بن أبي أوفى توفي عام 87 سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جاء في بعض النسخ بهمزتين وفي بعضها بهمزة ممدودة يعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النسخة التي بين يدينا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا استفهام، فهو استفهام حذفت فيه همزة الاستفهام تخفيفا بظاهر الكلام. فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ طبعا هذا شك من الراوي، يعني هنا كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ طبعا أحاديث عديدة دلت على الوصية، ذهب الجمهور إلى أنها سنة وذهب ابن حزم إلى أنها واجبة. فهنا عبد الله بن أبي أوفى يقول أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا. بعدين هنا أقول فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية، يعني كيف أنه كتبت عليه الوصية أو أنه كيف أمروا بالوصية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله. طبعا أوصى بكتاب الله هنا بمعنى بالتمسك بكتاب الله والعمل بمقتضاه، وهذا نستطيع أن نجعل شاهد لما رواه الحاكم في المستدرك من حديث إسماعيل بن أبي ويس عن ثور بن يزيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة نبيه. شاهد هذا. قد تقول لي المثل مختلف اختلافا واسع، نقول نعم المثل مختلف لكن هذا يشهد لذلك الحديث فيقوي أمره. والحديث له طريقان آخران لكن لا قيمة لهما. أحدهما يروي ابن عبد البر من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وهو سند ثالث لأن كثير متروك وأبوه مجهول وجده ليس بصحابي لأنه لم يردنا إلا من هذه السلسلة. وأيضا يروى عند ابن عبد البر من رواية عبد الرحمن الطلحي وهو أيضا متروك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، أيضا هذا السند لا يصح. الإمام مالك علق الرواية قال بلغني أن النبي بلغني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم، لكن هذه الرواية تكون شاهدة لصحة الحديث. طبعا الحديث صححه بعض أهل العلم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في هذا الكتاب، طبعا هذا في الجزء الأول من هذا الكتاب، في الجزء الأول باب الاعتصام بالكتاب والسنة باعتبار الاعتصام يبدأ بالهمزة، فالكتاب على أبواب الفقه وأبواب الفقه رتبت فيه على الهمزة، فبالاعتصام قوى الحديث. والشيخ الألباني أيضا في الصحيح رقم 1717 أيضا قوى الحديث، لكن الحديث إنما يتقوى بهذا الشاهد. فهذا الحديث شاهد لتقوية حديث إسماعيل بن أبي ويس عن ثور بن يزيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس. الوصية سنة وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا لابن حزم، فابن حزم ذهب إلى الوجوب. صرف النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بأمر دنيوي، هذا هو السبب. نعم قال هكذا أطلق الجواب كأنه سؤال عن وصية خاصة لا مطلق الوصية. يعني شوف هنا لما قال يعني هذا السؤال طلحة لعبد الله بن أبي أوفى عن أي شيء يسأله عن وصية خاصة، وهل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بخلافة، فأجاب بهذا الشيء. يعني ما ليس فيها سؤال عن علي بن أبي طالب، لكن بين السؤال عن وصية خاصة بدليل أنه أطلق الجواب وأثبت أنه أوصى بكتاب الله، فأصل الوصية موجود وهي الوصية بكتاب الله، لكن الوصية الخاصة التي تسأل عنها يا طلحة لم يوصل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا هذا الحديث شاهد لحديث عائشة السابق في أن النبي صلى الله عليه وسلم أي معلوم هذا شاهد، الشاهد نستفيد من عنده تقوية، يعني نركز على المتابعات ونركز على الشواهد ونركز على المخالفات، فهذا أيضا شاهد لحديث عائشة. فيكون من نفى الوصية، من نفى الوصية هنا في هذا الكتاب صحابيان عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن أبي أوفى. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني توفي عام 40 و200، قال حدثنا أبو الأعوص وسلام بن سليم توفي عام 79 و100، عن أبي إسحاق وهو السبيعي توفي عام 28 و100، عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. فإذا الأنبياء لا يورثون، ما يتركونه فهو صدقة. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب هو بن بجيل متوفى عام 24 و200، قال حدثنا حماد هو بن زيد توفي عام 72 و100، عن ثابت هو بن أسلم البناني توفي عام 27 و100. شو انظر هنا، حماد، حماد عن ثابت عن أنس، نعم، قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة، علما بأن من أوثق الناس في حماد بن سلمة في ثابت هو حماد بن سلمة، فالبخاري لم يخاطب شيئا لحماد بن سلمة. مليون بالمئة، نعم، هو نفس الإسناد السابق سليمان بن حرب عن حماد. عن ثابت عن أنس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري لم يخاطب لحماد بن سلمة، فقط ذكرها في المتابعات. يعني حتى مسلم لم يخرج له، مسلم إنما خرجه مما رواه عن خاله ثابت بن أسلم البناني، لأن أي السبب في ذلك أن في حفظه شيء، يعني أول ما في أول أمر كان ثقة ثم اختلط ثم تغير قليلا ثم استحكم فيه الخبر، وله أخطاء. الآن أحد مشايخكم اللي هو أبو هارون يعمل برسالة في أخطائه، لكن هذه الأخطاء لو جمعها من كتب الحديث لكان الأمر حسنا، إنما خصت من كتاب واحد حتى تأتي رسالة لا تساوي النظر إليها ولا التعب فيها. يعني أنا لما أجمع في رسالة أخطاء راوي شيء مهم جدا أعرف لما أحتاج أخطاء حماد بن سلمة أرجع لها في هذا الكتاب، لكن لما أخصها من كتاب واحد خطأ هذا الأمر، هذا الأمر من الأمور الفاسدة على الحديث ابن أبي حاتم. إيه نعم، عن ثابت عن أنس اللي هو بن مالك قال لما ثقل أي عظم به مرضه، لما ثقل النبي أي لما عظم به مرضه صلى الله عليه وسلم، لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه أي يحصل له غشيان، فقالت فاطمة رضي الله عنها واكرب أباه. شوف واكرب عند النسائي من رواية مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس واكرب. طبعا هنا إذا في ترجع إلى روايات مختلفة ترجع إلى هذا الكتاب، هذا الكتاب لما ساق الحديث ذكر هنا في الكتاب سين البخاري النسائي، ذكر رواية البخاري ثم قال وفي رواية النسائي، فهذا الكتاب يهتم باختلاف الروايات. هذا الكتاب جامع الأصول، كتاب عظيم جدا ونفيس جدا لا يستغني عنه الحديثي، يهتم باختلاف الروايات ويهتم باختلاف الألفاظ يأتي بها، بخلاف تحمة الأشراف. تحمة الأشراف كتاب مقابل هذا أيضا جمع الكتب ستة، لكنه يهتم بأي شيء، يهتم بالأسانيد، وأهل الحديث اهتمامهم بالأسانيد عظيم جدا، لا نقول أنهم لا يهتمون بالمتن، أيضا يهتمون بالمتن، هي الاهتمام بالأسانيد من أجل ماذا؟ من أجل المتن. جامع الأصول في أحاديث الرسول ألفه ابن الأثير المتوفى عام 600، جمع فيه الكتب الستة وهذبها ورتبها ودلل صعابها وشرح غريبها، قال ياقوت الحموي أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط. فهذا الكتاب المفروض تشتري منه عند نسخة تقرأ به 150 حديث ما دمت حديثيا، هاي طبعة جديدة موجودة تباع عند محمد جمال 150,000 دينار 13 مجلد. هذه شيخ عبد القادر نوب كان يحفظ الكتاب كاملا 9502 حديث، طبع عام 1990، بقى 40 سنة يضيف عليه ويهذب به ويعدل به، طبع بعد وفاته بسنتين رحمة الله. هذا طبع فاخر جدا وتخريجها دقيق جدا، وتعلم الإنسان طريقة أهل الحديث في مراجعة الكتب. فهذا الكتاب لا يستغنى. نحن لدينا طبعة القديمة، وكنا حريصين كحرص السمك على الماء، حينما جاءت هذه النسخة اشترينا منها نسخة جديدة. نعم، تحقيق عبد القادر الأرنوط رحمة الله عليه. نعم، أي معلومة، بس هنا في هذه الطبعة أدخلنا ابن ماجه، يعني صار من إضافات المحققين، أدخل ابن ماجه وأدخل مستدى أحمد، فأضافوا عملا جديدا إضافيا على عمل ابن الأثير. لا بالهاش. فهذا مهم جدا. الآن كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول، طبعا ترتيب راق جدا. يعني شوف هنا مثل دال الحارث بن قيس قال أسلمت وعندي 8 نسوة، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. أخرجه أبو داود. يعني يأتي بدال اللي هو إشارة إلى أبو داود ويأتي للتخريج. شوف بالهامش يقول رواه أبو داود رقم هلجد في الطلاق في من أسلم وعنده نساء أكثر، وهو حديث حسن. طبعا جميع الأحاديث حكم عليها، والأحكام للشيخ عبد القادر الأرنوط أنا أعدها من أفضل أحكام العصرين، يعني العلماء المعاصرين والذين قد توفوا، أحكام الشيخ عبد القادر أفضل من كل من أدركناه، مثل الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ شعيب وغيره من أهل العلم. زيادة على هذا الكتاب، ترتيب الكتاب من حيث الأبواب رائع جدا. ثالثا هنا يعني يؤتى بالغريب، نفس المؤلف وصاحب النهاية في غريب الحديث، وحينما يأتي بغريب الألفاظ يعني يأتي بأشياء زيادة عما هو موجود، يعني بعض الأشياء يتوسع فيها زيادة على ما هو موجود في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. فالكتاب حقيقة مهم جدا. أنا لي 10 نسخ من الكتاب، قلت يعني إذا جاءت نجعل مسابقة علمية، يعني أنا كنت محضرها للمسابقة مع التخريج، لكن سبحان الله العظيم يعني الناس لم يلتزموا معنا. أنا لي يعني أموال نقود من خلال كتاب جامع العلوم والحكم، طبعوه بعدين اشترت منهم مؤسسة العنود 100,000 نسخة، فطبعوا 100,000 نسخة. فحينما زرت الرجل، حقيقة رجل فاضل أبو مالك وهو محي الدين مستو صاحب دار أبو كثير، قال لك 1,000 دولار. قلت له أنا لا أريد المال، أريد الكتب حتى. فقال ماذا تريد؟ أراني. قلت له خلص أراني الإعلان. قلت له أريد من هذا. قال سوف نرسل لك 10 نسخ من هذا. فقلت نجعلها للمسابقة، لكن تأخرت. بعدين طبيعتي لا أسأل ولا أتصل ولا، لكن كان حارث الأثري أخو الشيخ عبد الله الأثري وهو منكر كان هناك، فاتصل علي قال أنا غدا لدي ما. قلت له خبرهم، فخبرهم قال نعم أنا سأرسلهم. لم يوصل شيء. بعدين اشترينا هذه النسخة 150,000 دينار. إذا أجد دي نسوي فد من هالقبيل هذا ونوزعها للطلاب العلم، ما جت هذا كل شيء رزق على الله. أي نعم. وين وصلنا الآن؟ اي نعم. فهذه رواية النسائي شاذة من طريق المبارك من فضالة عن ثابت عن أنس الصواب واكر بابا. ما الدليل على أنها شاذة؟ السرد واحد يقرأ الحديث، ها راح نقرأ الحديث ولا ما نخلص، يجيبه له 5 مجلدات إذا استطاع من خلال النظر في المثل يعطينا بس الجواب، مو بعد الآن تقول أنت يشبهها وفكرها. انتبه يا أحمد خالد يا بني. يقول لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، أي يحصل له غشيان، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. الكرب هو ما يجده من شدة الموت أو من شدة. فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يعني من هنا بمعنى الذي جنة الفردوس مأواه وليس من جنة الفردوس. من جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ طبعا السكت عن جوابها رعاية لها، وإلا لسان حاله ماذا يقول؟ يقول لم يرحمكم الله، يقول لم تطب أنفسنا بهذا، ولكن بسبب الضرورة وتطبيق أمره صلى الله عليه وسلم، اعتبرنا من أمره أن الإنسان يدفن. إيش يا أحمد؟ الصواب رضي الله عنها. نعم صحيح. نعم نعم إيه؟ نعم. هي من خلال الشيء الموجود يعني، أما لا كان مرهون بمال فيعطى المال لليهودي بثلاثة دراهم أظن يعني لصاعين من شعيرة والشيء. هسه هنا ما الدليل على أن رواية النساء خطأ؟ يعني ما قال وكل نعم وكل موجود. نعم خطأ. النساء قالت واكر باح. نعم خطأ. احنا نريد نتوصل من خلال الحديث، احنا نريد نصنع يعني. شوف احنا لما تحدثنا عن منهج المتقدمين والمتأخرين لماذا نأتي بهذا الشيء؟ نحن لا نريد ان نقول ان المتأخرين على خطأ، انما نريد أن نجعل شخص من المتأخرين أو طلاب العلم أن يسير على المنهج العلم الصحيح، هذا هو مقصود دنافي هذا. فأنت الآن من خلال إذا تدقق بهذا الحديث من نفس الحديث تحكم على رواية النساء بأنها خطأ. إيه؟ نعم. خطأ. دكتور هو يقول واثر بأبار من صاحب الجواب يقول لا أثر بعلاج. أحسنت، هذا الجواب صحيح، لقد فاز الشيخ بخمسة مجلدات. أي لأن ابن هذا قال ليس على أبيك كرم بعد اليوم، فهذا يعني الصواب أنه واثر بأبار مو واثر بأبار. فهذه اللفظة في آخر الحديث تدل على صحة رواية البخاري وضعف وخطأ رواية نسائي اللي هي فيها المبارك من فضالة، والمبارك من فضالة هو الذي أخطأ في هذه اللفظة، إذ إنه قد خالف من؟ خالف من شيخ حتى نبطل باب عندنا خالف من؟ مبارك من فضالة عن ثابت عن أنس. مبارك الفضالة عن ثابت. عن ثابت إلى حق قال حماد. أحسن وين يا أخو حماد بن زيد لما أبغى نبطل لكن ما صار. ما هي مو استغاثة يعني هذا الندبة مو دكتور عمر شو يسموها هذا بالنحو؟ قيل الندبة يعني يعني توجع للتوجع. نعم. ولكن لم ترفع صوتها بهذا الشيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاها. فيحق للإنسان يعني أن يتوجع شيئا يسير بدليل قرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء. يعني كل يقال بالآخر بالضبط. نعم. صحيح صلى الله عليه وسلم ما نصحها حتى لما عايشة كانت تقول ورأسها، كان يقول بل أنا ورأسها. نعم. كان يقول إن الموت سكرات. نعم حبيبي. حتى صحيح. اي نعم صحيح. نعم. باب اخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قاله للرد على الرافضه. ولا تشوفها قضيه ان الانسان يرد على شبه اهل الضلال ويبين الانسان الحق، هذا منهج قراني. لكن حينما تقرا في مطلع سوره ال عمران تجد اول 100 ايه كلها في الرد على من؟ اكثر من 100 ايه في الرد على شبه اهل الكتاب في اثبات نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتدارك النبي صلى الله عليه وسلم كثير من القضاء كان يبين للناس الحق. وذلك البخاري حينما ساقها أيضا للرد على الرافضة. بينما احنا نجي ونبسط نقول احنا ما علينا او ما اشبه ذلك، فنحن محاسبون على هذا الشيء. لابد ان نعلم الناس العقيدة الصحيحة. انظروا انا الشيخ عبد الرحمن الدمشقي، انا شاهدت قبل امس باللغة الانجليزية ويتكلم اللغة الانجليزية بطلاقة يوم الخميس ما شاء الله. لا اكو ناس يعني عندهم بس ما عندهم هاي الطلاقه، بس هو قال مو هذا السبب. انت روح للبنان تجد اي واحد من يولد من بطن امه يطلع يحكي ثلاث لغات انجليزي وفرنسي وعربي. فعلا يعني هذا يعني اغلب اللبناني 90% يتكلمون ثلاث لغات ويتكلمونها بطلاقه. بل انت حتى الاعلانات في الشوارع يعني نادر تجد اعلان باللغه العربيه، اغلبها باللغه الانجليزيه. لا لبنان سيدي، اخو رمدي دمشقيه الله يرحمه توفى صاحب دار البشائر، وعند اخو ايضا دمشقيه الاخر يطلع على قناته دائما يلقي محاضرات باللغه الانجليزيه. فهذه سنة عظيمة عند هؤلاء وهي أنهم يدعون إلى الله تعالى، وهذا كله من باب تبليغ القرآن الكريم. إحنا الآن نتعلم لكننا نتعلم ببطء شديد، نعاني في الأمر شدة. حدثنا بشر بن محمد توفي عام 24 و200، قال حدثنا عبد الله اللي هو ابن المبارك الإمام العالم الهيب توفي عام 81 و100، قال يونس قال الزهري، طبعا يونس بن يزيد الأيلي توفي عام 59 و100، الزهري معروف، قال أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم، يعني الزهري سمع عن سعيد وسمع عن عدة أشخاص مع سعيد بن المسيب، لكنه ترك هذه الأسماء كلها وذكر سعيدا لمكانة سعيد وإمامته وجلدته. وهذا يدلك أيضا على مكانة الزهري في كثرة الرواية عن أهل العلم من أهل زمانهم. أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح، يعني قبل أن يتمرد، إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. فقلت إذن لا يختارنا. طبعا في مسند أحمد حديث أبو مؤيهبة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع والصلاة ثم أخبر وقال إن الله قد خير عبدا بين أن يؤتى خزائن الدنيا ثم الجنة وبين الآخر فاختار ما عند الله. فكان أبو مؤيهبة يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختار الدنيا ثم الجنة. فهذا أيضا شاهد لذاك الحديث ما يتعلق بهذا الكلام. قال فقلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح، يعني هذا تطبيق لما كان يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. ثم قال البخاري باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أي وقتها. حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن الكريم قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي توفي عام 64 و100، عن يحيى وهذا هو يحيى ابن أبي كثير توفي عام 230 و100، عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن توفي عام 94، عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة في 10. طبعا هذه الرواية باعتبار حذف الكسور، باعتبار حذف الكسور، ومنهم من تأولها يعني ابن الملقن في التوضيح يتأولها باعتبار أول 3 سنين لما حصلت فترة الوحي. قال ثم لما في على رأس السنة الثالثة نزل قول الله تعالى يا أيها المدثر، لكن الصواب أن يقال هذا باعتبار حذف الكسور، وإلا فمثله في مكة 13 سنة، وهي رواية صحيحة حتى لا يأتي إنسان يتعجل يقول هذه رواية خطأ وهي رواية شاذة، فهذا بحذف الكسور. وهذه القضية واردة عند العرب، لكن قد يأتينا شيء يقول توفي على رأس 60، يعني هناك رواية في البخاري تقول توفي على رأس 60، ساقها البخاري ليعلها وقد أعلها حينما ساق رواية 63، بس هنا التي ليس فيها قضية رأس وما أشبه ذلك تدل على حذف الكسر. فأيضا من يشتغل بعلم العلل لا يتعجل فيعل كل ما يبدو له أنه علة وهو ليس بعلة. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف بن التنيسي قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيلة وعقيلة بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و100، عن ابن شهاب أبو الزهري عن عروة بن الزبير الذي كان بحرا لا تكدره الدلاء، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. شوف هذه الرواية رواية من؟ رواية عبد الله بن عباس. شوف الإمام البخاري ماذا صنع بعدها. قال وقال ابن شهاب وأخبرني سعيد ابن المسيب مثله، يعني هل عروة بن الزبير يحتاج إلى هذه الرواية حتى تقوي شأنها، ليس بحاجة إلى هذا. لكن البخاري لا يطرح القضية إلا لورود قضية، البخاري رحمة الله عليه لا يذكر قضية إلا لوجود قضية. فهذا ساق متابع سعيد بن المسيب لمن؟ لعروة بن الزبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. لأن هناك رواية يرويها عمار بن أبي عمار، هذه الرواية في صحيح الإمام مسلم، ومسلم أيضا ساقها ليعلها. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد قال حدثنا عمار وهو قال حدثنا عباس أن رسول الله توفي وهو ابن 65. هذه الرواية وجودها في الصحيح ليس معناها أنها صحيحة. مسلم بن الحجاج ساق الروايات المتعددة عن عبد الله بن عباس وعن غيره من الصحابة يثبت فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. ساق من حيث عائشة ومن حيث معاذ ومن حيث بن عباس، ساق من حيث ثلاثة من الصحابة، ثم ساق هذه ليبين أنها معلولة. فساقها مسلم ليبين أنها معلولة. الإمام البخاري له التأريخ الصغير، طبع قديما وطبع حديثا باسم التأريخ الأوسط على الصواب. هناك ترجمة لعمار بن أبي عمار، هذا اللي روى هذه الرواية الخطأ التي مسلم لماذا خرجها؟ خرجها ليبين خطأها. مسلم بن الحجاج قد يجيب الرواية الخطأ في أول الأمر ثم يبين أنها خطأ، مثل لما ساق رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ظهور بناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات فليرقه ثم ليغسله. فقال ورواه إسماعيل بن زكريا عن الأعمش ولم يذكر فليرق. وساق روايات متابعة عالية ونازلة لمن لم يذكر فليرق، مخال من أجل أن يثبت خطأ علي بن مسلم في ذكر فليرق. فأحيانا قد يذكر خطأ في البداية ثم يسوق، لكن في اللعب الأغلب لما يأتي بخطأ يسوق الروايات الصواب حتى يثبت الصواب ثم يأتي برواية الخطأ ليشير إلى أنها خطأ. فهنا حينما ساق رواية عمار بن أبي عمار أشار إلى أنها خطأ. شوفوا انظر البخاري اللي جعل هنا متابعة، جعل متابعة العروة ممن من سعيد المسيب حتى يثبت لك بأن الثابت والمشهور والمشتهر والمنتشر عن عبد الله بن عباس أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي 63، موافقة لقول عائشة وموافقة لقول معاذ بن سكان وغيرهم مثل الشعبي وعكرمة وغيرهم. شوف هنا في تقريب التهذيب يقول الحافظ بن حجر عمار بن أبي عمار مولى بن هاشم أبو عمر ويقال أبو عبد الله صدوق ربما أخطأ. يعني الحافظ بن حجر لما يجيب ربما يعني لما أحذر صار عنده بعض الأخطاء، فأخطاءه كن منها على حذر. شوف صاحباء التحرير ماذا قال؟ قال ثقة، وثقه أحمد وأبو زرع الرازي وأبو حاتم وأبو داود، وقال النسائي ليس به بأس، وذكره ابن شاهين في الثقات، وكذا ابن حبان، وقال كان يخطئ. فأخذها منه المصنف، يعني هم دائما يحاولون يهجمون على الحافظ بن حجر العسقلاني، قل وأخذها منه المصنف. ابن حبان إمام من أئمة النقد حتى إذا أخذها من عنده. ثم أنزله يا رفة الصدق، وهذا عجيب منه رحمه الله، فما علمنا في الرجل كلاما سوى أن شعبة تكلم فيه، ولو شعبة لا تكلم في هذا الكلام شعبة هين ينزلهم. وقال أحمد ثقة ثقة، فكان ماذا أنا كتبت وقلت أقول هذا تعسف وتعجل لا داعي لهما، يعني لهما الميم تعود على التعسف والتعجب. فإنما قال أبو زرع وأبو حاتم ثقة لا بأس به. شوف أبو حاتم وأبو زرع لما قالوا ثقة بيش خلهم هذا الصفير خلهم إياها لا بأس به، وإحنا ما علمت هنا لفظة عالية وإياها لفظة دنيا، اللفظة الدنيا تنزل من اللفظة العالية واللفظة العالية ترفع من شأن اللفظة الدنيا وهكذا. فشوفهم أطلقا قالوا أبو زرع وأبو حاتم قال عن ثقة، وهذا حقيقة يقدح في قضية الأمانة العلمية. هذا هكذا كان يصنع ابن الجوزي في كتابه المغني في الضعفاء، يذكر التجريح ويسكت عن التعليل، فهما جريا مجراه. ثم إن البخاري قال لا يتابع، البخاري قال لا يتابع، يعني ما قال لا يتابع. قد يأتيك لسان يقول هل من شرط الثقة أن يتابع؟ يقول البخاري معنا عنده حديث أخطأ به وهو حديث مهم، فأنت ابحث. وهذا اللي جعل ابن أبي حاتم وغير ابن أبي حاتم لما يطلعون كتاب العلم من أخذه من مؤلفات الإمام البخاري. ونقل عن شعبة أنه كان يتكلم في شعبة بن الحجاج. وشعبة بن الحجاج يقول الشيخ يقول لولا شعبة ما أعرف الحديث في العراق. وشعبة يتكلم عن رجل قد عاصره وشاهده واطلع على مروياته، فهو إمام لم يتنقد. أضف إلى ذلك قول ابن حبان يخطئ، وقول النسائي لا بأس فيه ويزرع الثقة بسبب هذا الجرح وعنده أخطاء فهو صدق. وإضافة لفظة ربما أخطأ مهمة لا بد منها، فقد أخطأ في بعض حديثه منها ما أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد ومسلم، طبعا مسلم ساق مضاعف له، والترمذي وفي شمال النبي وأبو يعلى والطحاوي والطبراني والبيهقي من طريق عمار بن أبي عمار مولى بن هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. فهذا الحديث عدة من أغلاط المترجم اللي هو منه عمار بن أبي عمار، هذا خطأ من أخطائه. فالمتقنون من أصحاب ابن عباس رووا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، منهم عشنم بن عمار وعمر بن دينار وعروة بن الزبير وغيرهما، اللي هنا عندنا أيضا سعيد المسيب أشاره الإمام البخاري. وقد ساقه البخاري في تاريخه الصغير، ساق البخاري في تاريخ الصغير رواياتهم ليدلل على خطأ المترجم. شوف هذه الروايات الصواب ساقها، ورواية عمار ماذا قال؟ قال لا يتابع، ما ساق رواية البخاري، قال فقط لا يتابع وساق الروايات الصواب حتى يثبت لك خطأ. فهنا لما يذكر متابعة السعيد لعروة بن الزبير حتى يقوي تخطئة عمار بن أبي عمار. وقال ابن كثير في السيرة ورواية الجماعة عن ابن عباس في 63 أصح، فهم أوثق وأكثر، وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة وإحدى الروايتين عن أنس والرواية الصحيحة عن معاوية. وقد سبقه إلى هذا البيهقي في دلائل النبوة، طبعا دلائل النبوة ماذا قال عنه الذهبي؟ قال هذا الكتاب كله نور فعليك به يا طالب الحديث. فقد قال بعد أن ساق الروايات رواية الجماعة عن ابن عباس في 63 أصح، فهم أوثق وأكثر. والصحيح المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو 63 سنة، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. وانظر لزام كلام ابن عبد البر في التمهيد وكلام الحافظ بن حجر في الفتح بعد هذا العرض، لا ينبغي أن يستهان بكلام الحافظ، فهو تحقيق ناتج عن دراسة المستفيض. فإذا البخاري حينما ذكر هذه المتابعة لأي شيء ذكرها؟ ذكرها ليشير إلى خطأ عمار بن أبي عمار، ومن أجل أن يقوي الرواية الثابتة، لأن هناك رواية قد يغتر بها البعض. ولذلك البخاري لا يضع شيء ولا يقدم ولا يؤخر إلا لمسألة عقدية أو مسألة حديثية. نعم. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل باب، طبعا هذا باب يقول الحافظ بن حجر وغيره قال هو كالفصل من الباب السابق. وقلنا بأن ممن تأثر بهذه الطريقة الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. باب حدثنا قبيصة اللي هو قبيصة ابن ذؤيب توفي 15 و200، قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسود وهو النخعي أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة. شوف مرهونة هنا بتاء التأنيث، فالدرع يؤنث ويذكر مثل طريق ومثل سماء. ودرعه مرهونة عند يهودي ب30. ثم قال البخاري باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي به. طبعا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبنى وهي بالقرب من مؤتة، لأن والده قد استشهد هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا حينما عاد من حجة الوداع، جهز جيشا قوامه 3000، وجعل على هذا الجيش أسامة قائدا على هذا الجيش من أجل أن يعني يأخذ بثأر أبيه وتطيب نفس أسامة في هذا الأمر، وأيضا حتى من أجل أن يصنع قادة. فإحنا لابد أن نربي الكبار والصغار، فنعود الصغير على القوة وعلى البسالة وعلى التضحية وعلى خدمة الدين. أبنى بالقرب من مؤتة. شيخ تعرفها المنطقة شيخ عثمان؟ لا، هي أبنى بالقرب من مؤتة، فهي تسألنا عنها الأردنيين ومن سكن في الأردن. ماشي. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلة توفي 12 و200. أي نعم، باعتبار بها الشهداء. عن طبعا الأردن جميلة جدا. رايح للسلطنة أم لا؟ يا سلام أجمل شصلت. هاي طبعا السيارات ما تمشي بها، فقط الجهاز لازم نمرة واحد تمشي. فتصعد جبال، حينما تصعد أعلى شيء يعني ترى فلسطين وترى إسرائيل وهكذا، ومنطقة كلها يعني في الليل جميلة جدا، كلها عنب وزيتون. نعم. عن الفضيل بن سليمان توفي 85 و100، قال حدثنا موسى بن عقبة توفي 41 و100، عن سالم اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه، يعني ما قالوه قال بأنه صغير، هذا الذي قالوا فيه، قالوا فيه أنه صغير، كيف يقود جيشا فيه الكبار كعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي إويس قال حدثنا مالك وهو ابن أنس، عن عبد الله بن دينار توفي عن 27 و100، أن عبد الله بن عمر توفي عن 73. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته، أي لصغر سنه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة. دكتور عمر هنا إن اسمها ضمير الشأن محذوف مو صحيح؟ أحسنت. وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. شوفون النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذا الشيء لم يجعل قضية هكذا تعد، بل إنه قد بين وإنه قد ذب وإنه قد نصر، ولكن كل إنسان في قضية نصرة الدين لا بد أن ينصر الدين، ولا يقول أنا ما علي أو الناس لا ينفع أو أسمع السلام عليه تحية، لا، كل إنسان لا بد أن يؤدي ما عليه. والله لا أحفظ، يمكن 17 سنة معلوم، يعني هذا شيء خاص. نعم. لا من الرجال أبوها، يعني هو من أحب الناس، من أحب الناس. نعم. نعم. أحسن. من. نعم. من النساء عائشة، ومن الرجال أبوها، أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص. نعم. ثم قال باب حدثنا أصبا وهو ابن الفرج أبو عبد الله البصري توفي عام 25 و200، قال أخبرنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب توفي عام 97 و100، قال حدثنا عمرو اللي هو ابن الحارث توفي عام 49 و100، عن ابن أبي حبيب اللي هو عبد الله ابن أبي حبيب توفي عام 28، أو يزيد ابن أبي حبيب، لا يزيد ابن أبي حبيب، هذا يزيد ابن أبي حبيب توفي عام 28 و100، هذا الذي قال فيه الشافعي لو صح سماع يزيد بن أبي حبيب من عروة لقلت بهذا الحديث، من الحديث التي توقف فيها في قضية مس الرجل المرأة. عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني توفي عام 90، عن الصنابحي له عبد الرحمن بن عسيلة وهو تابعي ليس له إلا هذا الحديث. أحسنت. هذا الترمذي طبعا كتاب الترمذي فيه فوائد، أنا أقول دائما كتاب الترمذي الحري المطالب العلم أن يدرس الكتاب على أقل تقدير، يدرس 100 حديث من هذا الكتاب. الترمذي في الحديث الثاني ساق حديث أبي هريرة إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، الحديث الثاني ساقه، حينما ساقه حكم عليه قال هذا حديث حسن صحيح. ثم قال وفي الباب عن عثمان وثوبان والصنابحي وعمر بن أبي عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو. شوف هذه حديث الباب يشيروا في الباب كذا وكذا، طب عدد أحاديث الباب قرابة 8000، وعدد الأحاديث ساقها مستد قرابة 4000، فمجموع يصير قرابة 12000. فالكتاب كبير، الكتاب لما يكون 12000 حديث كبير، ولما المسند 4000 فقط إلا شوية 3954، ودنس يعني لن نشوف ساقا كله بصدر واحد أو صدر شوية، فالكتاب هو مختصر، فهو مختصر الحجم وهو كبير من حيث لما نجمع هذه مع هذه. شوف لما شار إلى هذا قال والصنابحي هذا الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. طبعا أويس القرن نفس الحالة. أويس القرن أيضا رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له لم تأذن له إلا بالمكوث في يوم واحد أو يومين في المدينة، فلما جاء المدينة لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، عاد برا بأمه، ولذلك جعله الله أفضل التابعين. أي نعم أحسنت. فعبد الرحمن بن عسيلة حينما ساق له حديث الباب الترمذي عرف به، قال وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، ثم قال والصنابح ابن الأعسر، حتى يبيز خاص بعض الأسماء تشتبه، قال والصنابح ابن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاثر بكم، يعني ساق هذا الحديث. فإن نشوف هذه فوائد، فوائد بالرجال، فوائد بالجرح والتعديل، فوائد في القضايا الفقهية، فوائد متعددة جدا. فالصنابح هذا عبد الرحمن بن عسيلة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، أول مرة يمر علينا في رحلتنا لسنوات، نسأل الله لنا إتمام هذا الكتاب. أنه قال له متى هاجرت؟ قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة، فأقبل راكب فقلت له الخبر، فقلت له الخبر، كأنه هنا يعني مفعول به يعني حدثنا الخبر، يعني هنا الخبر مفعول به لفعل محدث يعني أخبرنا الخبر. ودكتور عمار القول ما يأخذ، فهنا يعني أخبرنا الخبر مش عندك يعني، وذلك يعني تفهم، قال يعني القول يأخذ مقول القول. قال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس، قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ ما هل الذي قال؟ هذا هو أبو الخير، والمقول له الصنابحي، أبو الخير اللي هو تلميذ الصنابحي يقول هنا قلت له سمعت في ليلة القدر شيئا، هذا القائل هو أبو الخير والمقول له هو الصنابحي. قال نعم، قال نعم من هو الصنابحي؟ أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر، يعني هذا على أحد الأقوال فيما يتعلق بتحديدها، والصواب أنها مرفوعة لا تحدد. ثم قال باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى دقة البخاري، وأنا قلت دائما لما قضية فيها اختلاف وفيها أقوال دائما البخاري سوق آخر شيء ما يقطع النساء، ويجعل للباب خاتمة بحيث تصلح أن نأخذ هذا الباب نقتضع الباب. يعني لو فرضنا واحد من طلاب علم نشيطين أراد أن يقتضع كتاب المغازي ويجعله في كتاب مستقل، كتاب متكامل خاصة كتاب التفسير، يعني الآن لو طالب علم يجيد أخذ هذا الباب ومقابلته على النسخ ويؤلف كتاب التفسير نسميه تفسير البخاري، مثل ما عندنا الآن تفسير النسائي. تفسير النسائي منين مأخوذ؟ مأخوذ من السنن الكبرى للنسائي. وأعظم من تأثر بأبواب البخاري من هو النسائي، لكن بإذن الله سنقابل الأبواب وسنبين مواطن التشابه في كثير من القضايا. وهنا ختمه كما ابتداه، ذكر بالبداية كم عدد الغزوات وختمه بعددها حتى يكون الكتاب متكامل، حتى أنت لما تألف بحث تألف الشيء يعني تذكر بالمقدمة ما يليق بالمقدمة، وتذكر في نهاية البحث ما يليق بنهاية البحث. حدثنا عبد الله بن رجاء في عام 20 و200، قال حدثنا إسرائيل في عام 60 و100 عن أبي إسحاق اللي هو السبيع، وإسرائيل من أوثق الناس في جده، كان يحفظ حديثه كما يحفظ سورة الحمد. قال سألت زيد بن أرقم في عام 68، وهذا أبو إسحاق حريص جدا، سأل زيد بن أرقم وسأل من؟ سأل البراء بن عازم، فإذا كان أبو إسحاق حريصا على السؤال في هذه القضية. نعم جدا، أبو إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيع. كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 17. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. طبعا هذه الغزوات التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أما السرايا يقال أنها 70، ومن قال الغزوات والسرايا عددها 100. كان مفروض جدا على مدة أي كان ملازم، كان أحفظ الناس لجده لملازمته، ولكن لا تجد شخص أوثق الناس لشخص إلا لملازمته، يعني يقول عبد الرزاق قل لازمت مع 7 سنوات أو 8 سنين. فكان ضرير وفوجة. أي نعم، فكان من أهم الناس في حديثهم. قال البخاري حدثنا عبد الله بن رجاء توفي عام 20 و200، قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس عن أبي إسحاق عن قال حدثنا البراء، شوفون التحديث بالسماء، قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. ثم قال البخاري بحديث ختم به هذا الكتاب النفيس، حدثني أحمد بن الحسن اللي هو الترمذي أحد حفاظ خراسان. أحمد بن الحسن، شوف كيف ختم البخاري هذا الكتاب بهذه الختمة، ختم الكتاب بحافظ من حفاظ خراسان عن علم من كبار إعلام الإسلام هو الإمام المبجل أحمد بن حنبل. طبعا البخاري ضاف أحمد بن حنبل وجلس عنده ليلة وسمع منه أحاديث، لكن رواية البخاري عن الإمام أحمد بن حنبل كرواية مستند قليلة جدا في الصحيح، في العم الأغلب يأتي بها معلقة. ها وليد الوراء حجينا الاستاذ هذا من خراسان أحد حفظ خراسان، وأحمد بن حنبل عربي عراقي مصحيح شيباني اي نادرة جدا، بين ثلاثة وقيل اثنين. احنا هي اول رواية تأتينا لحد الان كرواية مستدة، مرت عندنا اكثر من رواية لما قال لنا وقال، وان كان الصواب احنا نعد قال لنا وقال كلها نعدها موصولة. ناخذ بقول العراق لما قالوا اما الذي عزى لشيخه بقاله وكذي عن عنة، لكن من تكلم في هذا احسن من تكلم بانصاف في هذا هو الامام الكبير بن رجب الحنبلي، يعني عن سبب إقلال الإمام البخاري عن أحمد بن حنبل، يقول لأن كتابه مشهور دائع بين الناس ما يحتاج، فالإمام البخاري ينقل عن غير هؤلاء حتى يثبت علم غيرهم. وهذا فعلا تجده حينما تجد البخاري يروي عن شيوخ متقدمين 20 و215 و212، فتجده يبحث عن العتيق حتى يبقى الإنسان حتى في عباداته وفي معاملاته يبحث دائما عن العتيق ويترك الجديد. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال وهو المروذ الشيباني إمام أهل السنة والجماعة، توفي عام 41 و200، صاحب المسند. قال حدثنا معتمر بن سليمان توفي عام 87 و100، عن كهمس توفي عام 49 و100 اللي هو ابن حسن العيشي القيسي التميمي، عن ابن بريد اللي هو عبد الله بن بريد توفي عام 15 و100، عن أبيه اللي هو بريد بن الحصيب في عام 63 قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندك سؤال حج قاسم قبل ما أسد النسخة؟ أي هذا اللدود نوع من الدواء، الواحد لما يصير مريض تفتحون حقي وخلوا هي بس. أي نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا الشيء، كأنه قد علم أنه ميت من هذا مرضه، أو هذا كان يستخدم لذات الجن وهو لم يكن به ذات الجن. فبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم استحكم أمر بمعاقبتهم، فمن باشر فقد باشر ومن لم يباشر فقد رضي. يعني أهل البيت الموجودين كلهم تعالوا استأخذون من هذا العلاج عقوبة لهم وزجرا لهم لأنهم لم يستجيبوا لأمره، فاللي جاب العلاج وخلى في فم النبي صلى الله عليه وسلم عوقب بهذا الشيء، ومن كان واقف وساكت أيضا عوقب لأنه رضي هذا الأمر، والإنسان مأمور بإنكار ما يراه من خطأ إلا العباس. العباس كان ما موجود أثناء اللدود وبعدين أجل فلم يوضع له هذا.